أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء you're gone. والذين يقولون من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا ويلقون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Thank you.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين